إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى لحكمته ولله الحكمة البالغة جعل الشيطان من ألد أعداء الإنسان وجعل له أساليب. وإذا أردنا أن نعرف قوة هذا العدو، اسمعي أختي الكريمة، اسمع أخي الكريم، اسمع أخواني أخواتي كلام ابن القيم رحمه الله. يقول ابن القيم واصفا آدم عليه السلام، يقول إن الله سبحانه وتعالى جعل له ثلاثة صفات لا تكون إلا فيه. فالله سبحانه وتعالى خلقه بيديه الكريمتين ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته. ولو وضع عقول ابن آدم كلها في كفة وعقل آدم عليه السلام في كفة لرجح عقل آدم عليه السلام من شدة مكانته وصفاته الحميدة. ومع ذلك جاءهم بالكذب والمخادعة، جاءهم بالتزيين. يعني الشيطان جاء آدم عليه السلام وزوجته بالكذب والمخادعة والتزيين، وقال لهما: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. ويا ليت سكت، بل أقسم وقاسمهما إني لكم من الناصحين. ادعى وتقمص دور المصلح المشفق، وهذا حال الشيطان وحال شياطين الإنس والجن. أحيانا ما يأتوك يقول أنا عدوك، لا، يأتيك دور المصلح المشفق: أنا والله محتار على حالك، جيت أنقذك. وهكذا ويا ليته يتركنا نحن أبدا، بل كيده أضعاف كيد آدم عليه السلام، فهو يزين لنا ويغوينا ويبغض بعضنا لبعض. قال: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. حتى الأمم تهلك. قالت: الله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم. أمم كبيرة زين لهم الشيطان أعمالهم في الكفر والشرك حتى غواهم. وهذا الخبيث يرانا ولا نراه، ويجري فينا مجرى الدم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، أي أنه يمشي معك كما يمشي الدم معك، من كثرة ما هو لاصق فيك. وغايته أن ندخل جميعا النار. حاول في آدم عليه السلام ما استطاع فيأتي إلينا. إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. فيا أخي الكريم، انظر إلى فضائل آدم عليه السلام، خلقه بيديه الكريمتين ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وأسكنه جنته، ومع ذلك كاد له حتى خرجه. فهو عدو كبير الشيطان. لذا لا تستغرب حينما تقول أو حينما ترى فلان الشيخ يقع في مشكلة أو يقع في جريمة أو يقع في فاحشة. ليس هناك معصوم. فلان المرأة الصالحة تنشز من جوزها من زوجها وتخرج من بيتها تضرب بالشريعة في الأرض وأقوال أهل العلم، وهي تعلم علم اليقين أن ما تصنعه حرام. فلان المصلي يأكل حرام ولا يعطي الناس عمال على العمال أموالهم. فهذه والله من المصائب. تعلمون لماذا؟ لأننا لم نستوعب عدونا الخبيث، أكبر عدو للإنسانية، إبليس عليه لعائن الله. حتى جاء في الحديث أنه يرسل غلمانه، يعني مساعديه، فيأتي فيقول ما زلت به حتى فرق بينه وبين شريكي، قال يأخذ شريك ثاني. قال الآخر ما زلت به حتى أنه عق والديه، قال سيرجع عليهما. قال ما زلت به حتى طلق زوجته، قال أنت. وهو يشاركنا في الطعام والشراب وفي الأسواق حتى آخر لحظة بحياتنا، لن يتركنا. وهو الذي يحرش بين الناس، والذي يوقع بين الناس، ويوقع العداوة والبغضاء، ويغر الصدور. يا إخوة، الشيطان عدو كبير. كيف الوقاية من هذا العدو؟ أولا بالإخلاص لله عز وجل وبالتوحيد، أن تكون موحدا وأن تكونين موحدة توحيدا خالصا لا شوائب فيه، توحيد الربوبية والألوهية وأسماء والصفات، تؤمنين بالله وتؤمن بالله أن هناك ربا سبحانه وتعالى بيده الأرزاق بيده الآجال، ليس فقط باللسان. يقول ابن تيمية رحمه الله التوحيد تطبيق، فمن قدم كلام الله على كلام البشر هذا موحد، ومن قدم كلام البشر وأهواءهم وهواه على كلام الله هذا مطعون. في توحيده إما بالكمال، وإما أنه قدح في كمال توحيده، أو أنه والعياذ بالله قد يهلك. فالمسلم يخلص النية لله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. نحكم السنة، نحكم النبي صلى الله عليه وسلم، نحكم الشريعة فيما بيننا، هذا من التوحيد. ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت، يعني القلب ما يضيق من التحكيم هذا، ويسلموا تسليما، تسليم كامل لله. كذلك الاستعادة من الشيطان الرجيم. والله نسينا الاستعادة، والله نسينا الاستعادة. الناس لا يستعيدون بالله من الشيطان الرجيم إلا قليل الناس. ضمننا أنه لا يغوينا، ضمننا أنه لا يغيرنا، ضمننا أنه لا ينقلب، أن أيام لا تنقلب، ضمننا أنه لا يحرش بيننا. أين قول الناس؟ قول إذا كان سليمان عليه السلام كان يستعيد من الشيطان الرجيم هو يرى الجن بعينه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف في الصلاة كان يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، وكان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم كثيرا. والله أمرنا فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أمرنا بذلك سبحانه وتعالى. فالاستعاذة مهمة. كذلك من معاني الاستعاذة اللوذ بجناب الله عز وجل والاعتصام به. كذلك من الاعتصام من الشيطان قراءة القرآن وذكر الله ولزوم الجماعة. والشيطان له أدوات، من أدواته الغضب، إذا غضب الإنسان يخرج من طوره فيضرب ويخرج من طوره، أو يطلق، أو تنشز من زوجها وتخرج من بيتها، من أدوات الشيطان النساء، تعريهن وإظهارهن للناس، من أدوات الشيطان العجلة، من أدوات الشيطان النسيان، من أدوات الشيطان الوسوسة. فاستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. أوصيكم يا إخوان، أوصيكم يا أخوات، أوصي كل مسلم ومسلمة، استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، فهو العدو الأكبر هالك البشرية. أول شيء وأول مراد له أن تهلكوا وأن تكفروا. فإن لم يستطع ينزلكم للبدعة، فإن لم يستطع ينزلكم لكبائر، إن لم يستطع ينزلكم للغواية، لن يترككم. استعيذوا بالله من الشيطان الرجيم. اعتصموا بالله، ألوذوا بالله، اعتصموا بالله. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم. اللهم لا تجعل له حظا علينا في حياتنا ولا في مماتنا. اللهم لا تجعل حظا علينا في أهلينا، لا تجعل حظا علينا في أبنائنا ولا في بناتنا. اللهم نعوذ بك من الشيطان الرجيم، اللهم تقبل استعادتنا وعذنا منه.